السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: الباب الرابع فيما تضمنته الفاتحة من المعاني والقراءات والإعراب وفضل الحامدين، وفيه 36 مسألة. الأولى قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله. روى أبو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد الحمد لله قال: صدق عبدي، الحمد لي. وروى مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وقال الحسن: ما من نعمة إلا الحديث الأول عزاه لأبي لعبد الغني بن سعيد، وهو موجود في السنن، وهذا من الخلل الذي أشرنا إليه مرارا في ضعف العزو عند القرطبي، وقد يعزو إلى كتب مغمورة والخبر في الكتب المشهورة، وقد يعزو لمسلم والحديث في البخاري، وقد يكون في مثل هذا أو لا سيما العزو لمسلم لأنه أشهر عندهم وأصح عند المغاربة وأهل الأندلس، لكن كونه يعزو الحديث في الكتب الستة وليس في جميعها، ليس في بعضها، ويعزوه إلى كتاب لعبد الغني بن سعيد في الغالب لا يخرج منه إلا إذا لم يوجد عند غيره. قد يعزو الحكيم الترمذي وهو عند الترمذي الإمام. لا شك أن مثل هذا خلل، إضافة إلى ما الخلل الأكبر والأعظم وهو الاعتقاد. نبهنا على هذا مرارا، وفي كل المسائل التي تمر بنا ننبه على أنه أشعري العقيدة، لكن مع ذلك الكتاب مملوء بالفوائد والعلوم، وفيه نفس وعظي، وإن كان البيئة التي عاش فيها في الأندلس مسلك نوع من التصوف الخفيف الذي لا يصل إلى حد الغلو والابتداع المشهور عند أهل العلم، وحدة وجود ولا شيء، ما عندهم شيء من هذا، لكن النفس الوعظي موجود في الكتاب. وقد ألف في أشراط الساعة، وألف في فضائل القرآن، وألف الرجل عنده تدين، وهذا ظاهر عليه. نعم. ها؟ شو؟ لا، الثاني اللي في المسلم. الحديث المشهور إذا قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هذا تقدم. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. هذا أشهر من أن يذكر. نعم.

يعني عضلت متعدي بنفسه. نعم. الحديث درجة الله يحفظك. ها؟ درجة الحديث ابن ماجه صحيح؟ لا السابق. نعم. كما ينبغي لجلال وجهك. شو؟ كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وعظيم سلطانك، شو فيه؟ صحيح الحديث؟ ما في إشكال إن شاء الله. ها؟ لا لا إن شاء الله، ماشي. نعم. وروي عن مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. وذكر الحديث. روي عن مسلم. وروي عن مسلم عن أبي مالك. ها؟ شو؟ وروي روى مسلم، الإمام مسلم. الحديث في صحيح مسلم، روي عن مسلم والكتاب بين أيدينا، يذكر بصيغة التمريض والكتاب بين أيدينا. نعم. الثانية: اختلف العلماء أيما أفضل، قول العبد الحمد لله رب العالمين أو قول لا إله إلا الله، فقال الطائفة: قول الحمد لله رب العالمين أفضل، لأن في ضمنه التوحيد الذي هو لا إله إلا الله، ففي قوله توحيد وحمد، وفي قول لا إله إلا الله توحيد فقط. وقال الطائفة: لا إله إلا الله أفضل، لأنها تدفع الكفر والإشراك، وعليها يقاتل الخلق. قال رسول الله، يعني لو قال الكافر الحمد لله يحكم بإسلامه؟ نعم لا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قد رؤي بعض الشيوخ في المنام وهو يقول: كيف يشبع الناس من لا إله إلا الله؟ ومن شيوخ المحققين الملازمين لهذه الكلمة ولتحقيق التوحيد ومع العبادة التأله والتعبد لله جل وعلا وبذل العلم في جميع الأوقات. توفي قبل 40 سنة رحمة الله عليه. نعم. وعليها يقاتل الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. واختار هذا القول ابن عطية قال: والحاكم بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. في حديث أوله أفضل الدعاء دعاء عرفة، أو خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. نعم. الثالثة: أجمع المسلمون على من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتب له 100 حسنة وحط عنه 100 خطيئة وصارت له حرزا من الشيطان حتى يمسي، وكان له أجر عتق 10 من رقاب ولد إسماعيل. من قال 10 مرات كانت بمثابة عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. والمفاضلة والموازنة ما هي بواردة، لأن الأحاديث صحيحة. قد يقول قائل: أقولها 10 مرات وأقطع، ثم أقول 10 مرات ثانية، فإذا كملت 100 فإذا أنا معتقنا 40، ما بعشر. واضح؟ وإذا قالها 100 مرة كان كعدل 10 رقاب، وإذا قال 10 مرات كان كعدل 4 رقاب، فإذا قالها 100 مفرقة صارت كعدلي 40 من ولد إسماعيل. لكن المزايا الثانية التي في 40 ما توجد في 10. والمحاسبة بهذه الدقة مع رب العالمين ما هي بواردة، فأنت تقيد بما سمعت. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم. ولذلك قالوا لو فرقها على الصلوات الخمس في كل صلاة يقول 20، لا، ما هو مسألة تفريق، بس يستحضر بذهنه أنه يقول 10 علشان تصير 4، ثم بعد وقت يقطع الأولى ويأتي بعشرين ثانية، وهكذا. هالمحاسبة بهذه الدقة لا تكون مع رب العالمين. نعم. الثالثة: أجمع المسلمون على أن الله محمود على سائر نعمه، وأن مما أنعم الله به الإيمان، فدل على أن الإيمان فعله وخلقه. والدليل على ذلك قوله: رب العالمين. والعالمون جملة المخلوقات، ومن جملتها الإيمان، لا كما قال القدرية: إنه خلق لهم، على ما يأتي بيانه. لأنه فعل العبد، وفعله مخلوق لله. الله خلقكم وما تعملون. نعم، فهو مخلوق لله. القدرية والمعتزلة وغيرهم من يقولون بالقدر يقولون فعل المخلوق، وأثبتوا مع الله خالقا. ولذلك جاء الخبر بأنهم مجوس هذه الأمة. نعم. ها؟ منه شيء. لا، ما يلزم. جميع أفعال العباد فعل الله وخلقه، والله خلقكم. أما تجريد العبد من كل شيء هو فعل الجبرية. ها؟ قول شاعر معروف، لكن هو قد يتفق ويفترق مع قول شاعر. ولذلك عبارتهم إن الإيمان خلقه الله في العبد. نعم، والعمل هذا خلقه الله. هذه وأن العبد كما أشرنا مرارا أن العبد وأن الأسباب عندهم منفية، والأسباب عندهم وجودها مثل عدمها. هذا الذي يقول به الأشاعرة. لذلك فعل العبد هو سبب في هذا الفعل. يعني مر بنا مرارا في شروح البخاري والكرماني وغيره أنهم يقولون أنه يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس. لماذا؟ لأن البصر والعمى ما لهم كيف، ما في فرق بين الأعمى والمبصر. يجوز أن يرى الأعمى بقة الأندلس، والعبد فعله لا قيمة له. هذا إذا قاله وافق الأشاعرة. لكن إذا أقر بما قاله الله جل وعلا واعترف به والله خلقكم وما تعملون، وفعل العبد مخلوق له، وخلق أفعال العباد كتاب معروف للإمام البخاري، انفصل. هو الأصل، الأصل في المسألة الإجمال، إلا إذا أراد الإنسان التفصيل. إذا قلت أفعال العباد مخلوقة، خلق أفعال العباد، مو بهذا إجمال، هذا إجمال. لكن إذا فصلت وأن العبد له سبب وله يد في الموضوع وله أثر، نعم، لكن لا يستقل بهذا السبب ولا يستقل بهذا الأثر كما تقول المعتزلة. نعم. هذا مثل ما يقال القرآن، القرآن مخلوق أو لا لا، نطقي بالقرآن مخلوق أنكر مثل هذه، لأنها قد توصل إلى البدعة وفيها نوع إجمال، وإلا فالأصل أن نطق الإنسان فعل وفعله مخلوق مثله، لكن حسما وسدا للباب يقولون مثل هذا رحمهم الله. نعم. الرابعة: الحمد في كلام العرب معناه الثناء الكامل، والألف واللام لاستغراق الجنس من المحامد، فهو سبحانه يستحق الحمد بأجمعه، إذ له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وقد جمع لفظ الحمد جمع القلة في قول الشاعر: وأبلج محمود الثناء خصصته بأفضل أقوالي وأفضل أحمدي. فالحمد قوله الحمد في كلام العرب معناه الثناء، حمد معناه الثناء في الحديث، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فجعل الثناء غير الحمد. ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وغيرها من كتبه وضح هذا. نعم. ما يخالف، ولذلك يعني حمد نفسه، هو في الكتاب حمد نفسه، نعم، هو حمد نفسه، لكن هم ترى قول الحمد هو الثناء قول عامة أهل العلم، لكن ابن القيم نبه على هذا وقال دلالة الحديث تدل على أن الحمد غير الثناء، وقد يجتمعان في الإطلاق العام وينفرد كل واحد منهما إذا أراد التفصيل والتخصيص. نعم. فالحمد نقيض الذم، تقول: حمدت الرجل أحمده حمدا فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر، والمحمد الذي كثرت خصاله المحمودة. قال الشاعر: إلى الماجد القرم الجواد المحمدي. وبذلك سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشاعر: فشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. والمحمدة خلاف المذمة، وأحمد الرجل صار أمره إلى الحمد، وأحمدته وجدته محمودا. تقول: أتيت موضع كذا فأحمدته، أي صادفته محمودا موافقا. وذلك إذا رضيت سكناه أو مرعاه. ورجل حمده مثل همزة يكثر حمد الأشياء ويقول فيها أكثر مما فيها. وحمدت النار بالتحريك صوت التهابها. حمدته. وحمدت النار بالتحريك صوت التهابها. أحمد الرجل إذا صار يعني وصل إلى هذا الحد صار أمره محمودا، كما يقال أظلم إذا دخل في الظلام وأسفأ وأنجد وأتهم وهكذا. نعم. الخامسة يعني الفرق بين الحمد والمدح، سيتأتي الإشارة إليه. والأصل المدح، وأما الحمد فهو خاص لله جل وعلا. نعم. الخامسة ذهب أبو جعفر الطبري وأبو العباس المبرد إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحد سواء وليس بمرضي، وحكاه أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب الحقائق له عن جعفر الصادق وابن عطاء. قال ابن عطاء: معناه الشكر لله، إذ كان منه الامتنان على تعليمنا إياه حتى حمدناه. واستدل الطبري على أنهما بمعنى بصحة قولك الحمد لله شكرا. قال ابن عطية: وهو في الحقيقة دليل على خلاف ما ذهب إليه، لأن قولك شكرا إنما خصصت به الحمد لأنه على نعمة من النعم. وقال بعض العلماء: إن الشكر أعم من الحمد، لأنه باللسان وبالجوارح والقلب، والحمد إنما يكون باللسان خاصة. وقيل الحمد أعم لأن فيه معنى الشكر ومعنى المدح، وهو أعم من الشكر، لأن الحمد يوضع موضع الشكر ولا يوضع الشكر موضع الحمد. وروي عن ابن عباس أنه قال: الحمد لله كلمة كل شاكر. وإن آدم عليه السلام قال حين عطس: الحمد لله. وقال الله لنوح عليه السلام: فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقال إبراهيم عليه السلام: الحمد لله. القرطبي ذكر قول الطبري، وكما قال موجود في تفسيره أن الحمد هو الشكر بدليل الإتيان بالمصدر بالشكر والفعل بالحمد، واستدل به على الترادف. لكن الاختلاف في اللفظ ولو تقارب المعنى يسوغ الإتيان بالمصدر من المعنى وإن اختلف اللفظ كما هو معلوم. وكأن الشيخ محمود شاكر المعلق على تفسير الطبري يرى أن القرطبي في نهاية أمره يوافق الطبري، وإن ما رأينا شيء من هذا، يعني كلام القرطبي واضح، لأنه يقول: وليس بمرضي، صرح بأن كلام الطبري مردود. نعم. وقال إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وقال في قصة داود وسليمان: وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. والسياق سياق شكر. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، يعني هو يشكر الله على هذه النعمة، وإن كانت بصيغة الحمد التي هي أعم من الشكر.

بلوته فحمدته أي رضيته. ومنه قوله تعالى مقاما محمودا. وقال عليه السلام أحمد إليكم غسل الإحليل أي أرضاه لكم. ويذكر عن جعفر الصادق في قوله الحمد لله من حمده بصفاته كما وصف نفسه فقد حمد، لأن الحمد حاء وميم ودال، فالحاء من الوحدانية والميم من الملك والدال من الديمومية، فمن عرفه بالوحدانية والديمومية والملك فقد عرفه، وهذا هو حقيقة الحمد لله. وقال شقيق بن إبراهيم في تفسير الحمد لله قال هو على ثلاثة أوجه، يعني أخذ المعاني من الحروف ليس من هدي السلف ولا من طريقته، ولا أخذ الأرقام أيضا من الحروف، هذه طريقة مخترعة ومبتدعة. واستدل اليهود على عمر هذه الأمة وتقديرها ب70 سنة من ألف لام ميم، وأيضا قالوا في أشياء كثيرة من هذا النوع أخذوها من الحروف سواء كانت بالأرقام أو في المعاني. ولما قيل في سلام هي حتى مطلع الفجر قالوا هي الحرف السابع أو الكلمة السابعة والعشرون في ليلة القدر ليلة 27. نعم، قال المفسرون يعني هذا ليس من متين العلم، فالاستدلال على أنها ليلة 27 ليس من هذا وإنما من أدلة أخرى. قالوا هذا من ملح العلم وليس من متين، لأنه يتفق مع ما جاء في السنة، فالاستدلال بالسنة لا بهذا. وقال بعضهم أن الساعة تقوم سنة 1407، يعني فتح على هذا القائل بما لم يفتح به على محمد ولا جبريل عليهم السلام. من أين جاء به؟ لأن بغتة في حساب الجمل 1407، وكل هذا لا يلتفت إليه، كل هذا لا يلتفت إليه. نجد في كتب أهل العلم في خواتيمها استعمال مثل هذه الأمور في التواريخ، فيأتي بتاريخ وفاة المؤلف، أو يأتي بتاريخ تأليف الكتاب، أو يأتي بتأليف طباعة الكتاب بكلمة تشتمل على حروف إذا جمعت طلع هذا التاريخ. هذا لا إشكال فيه، لأن هذا الأمر ليس متعبدا فيه، ما هو مشكل مثل هذا، يضبطون به التواريخ من غير اعتقاد لذلك، والله أعلم. نعم. ها؟ فلك الحمد ولك الشكر. نعم. معنى ذكر بأن الحمد عام، فما وجهك للشكر؟ له الحمد العام والشكر الخاص على كل نعمة، والشكر العام على جميع النعم، فكل شيء له جل وعلا في هذا الباب. نعم. وجهي هذا عام من وجه وهذا خاص من وجه، ممكن وأشاروا إليه. نعم. وقال شقيق بن إبراهيم في تفسير الحمد لله قال هو على ثلاثة أوجه، أولها إذا أعطاك الله شيئا تعرف من أعطاك، والثاني أن ترضى بما أعطاك، والثالث ما دامت قوته في جسدك ألا تعصيه. فهذه شرائط الحمد. السادسة: أثنى الله سبحانه بالحمد على نفسه وافتتح كتابه بحمده ولم يأذن في ذلك لغيره، بل نهاهم عن ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه عليه السلام، فقال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال عليه السلام: احثوا في وجوه المداحين التراب. رواه المقداد، وسيأتي القول فيه في النساء إن شاء الله تعالى. فمعنى الحمد لله رب العالمين أي سبق الحمد مني لنفسي قبل أن يحمدني أحد من العالمين، وحمدي نفسي لنفسي في الأزل لم يكن بعلة، وحمد الخلق مشوب بالعلل. قال علماؤنا: فيستقبح من المخلوق الذي لم يعط الكمال أن يحمد نفسه ليستجلب لها المنافع ويدفع عنها المضار. وقيل: لما علم سبحانه عجز عباده عن حمده حمد نفسه بنفسه لنفسه في الأزل. فاستفراغ طوق عباده هو محل العجز عن حمده. ألا ترى سيد المرسلين كيف أظهر العجز بقوله: لا أحصي ثناء عليك؟ وأنشدوا: إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما نثني وفوق الذي نثني. وقيل: يقول: وحمد الخلق مشوب بالعلل، حمدي نفسي في الأزل لم يكن بعلة، لأنه ما حمد نفسه لأنه لسبب من الأسباب، لأنه أحسن إلى نفسه وأنه كذا، كما أن حمد العبد لربه مشوب بالعلة الذي هو التسبيب، بسبب، لأنه أحسن إليهم وأوجدهم من العدم ورزقهم من القلة إلى آخر. نعم. لا، يعني أن الحمد صدر منه جل وعلا لنفسه لذاته، يعني ما هو هو الحمد لله. من الذي حمده؟ جل وعلا حمد نفسه، تذهب بالحمد لنفسه، وبدأ بالصلاة على نبيه بنفسه. هو النفس، النفس الخلاف في إثباتها وعدمها. ها؟ لا لا، ما له علاقة بالكلام النفسي، الكلام على إطلاق النفس على الله جل وعلا والذات. نعم، يعني المقصود أنه حمد ذاته، ويعبر عن النفس بالذات، ويعبر عنها الأزل، يعني المتناهي في القدم، لأنه لو قال القدم استدرك عليه. شيخ الإسلام قال في الأزل بدل القديم المتناهي في القدم. هذا فرد من أفراد الحمد، يعني ما هو بأول كلمة في حمد الله جل وعلا يقوله في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فالكلام قديم النوع كما هو عند أهل السنة. نعم.

الحمد لله بضم الدال واللام على الحمد لله بضم الدال واللام لله الحمد لله بضم الدال واللام على إتباع الثاني الأول وليتجانس اللفظ. وطلب التجانس في اللفظ كثير في كلامهم نحو أجوءك وهو منحدر من الجبل منحدر من الجبل بضم الدال والجيم. قال أضرب الساقين أمك هايل بضم النون لأجل ضم الهمزة. وفي قراءة لأهل مكة مردفين بضم الراء إتباعا للميم. وعلى ذلك مقتلين بضم القاف. ويقال لأمك فكسروا الهمزة إتباعا لأمك فقالوا لأمك فكسروا الهمزة إتباعا للام. وأنشد للنعمان بن بشير ويل أمها في هواء الجو طالبة ولا هكذا الذي في الأرض مطلوب. الأصل ويل لأمها فحذفت اللام الأولى واستثقل ضم الهمزة بعد الكسرة فنقلها للام ثم فنقلها للام ثم أتبع اللام الميم. وروي عن الحسن بن أبي الحسن وزيد بن علي الحمد لله بكسر الدال على إتباع الأول الثاني. كم باقي؟ ها؟ شو؟ دخل وقت. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.